وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم، وفي القسط تخفيف للرطوبة، وقد يكون نفعه في هذا الدواء بالخاصية. وأيضا فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرا، بل وبالذات أيضا. وقد ذكر ابن سينا في معالجة سعوط اللهات القسط مع الشب اليماني وغيره، مع الشب اليماني وغيره، على أننا لو لم نجد شيئا من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجا عن القواعد الطبية. وسيأتي بيان ذات الجم في باب اللدود، وفيه شرح بقية حديث أم قيس هذا. نعم طيب. العذرة هذه سيسمونها عندنا عند العامة يسمونها العظيم، العظيم شيعة الحلق للصبيان. يسمون عندنا دواء من جنس التدليك، يتابي المرأة وتمسك برأسه هكذا وتنزعه مع الرأس، تشيله 7 مرات، ثم بعد ذلك تجعل إبهامه هكذا 7 مرات أيضا، 6 أو 7 أيام في الصباح والمساء، ويبرأ. وبعضهم يكسر هذه العذرة التي هي الوجع، لكن هذا يؤلم الصبيان ويضرهم. نعم. وفي هذا الدواء الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام أسهل من هذا كله. نعم شيخ. نعم شيخ جزاكم الله خير. في قول المصنف حينما ذكر أن الزينة يكون حار في الثالثة يابس في الثانية، نعم، وش يريد بالثانية والثالثة؟ عفوا، وش يريد بالثانية والثالثة؟ الثانية هذه درجات عندهم، درجات عندهم معروفة، يعني مثل أول ما هو يكون حار ثم بعدين يعود فيكون باردا، يكون رطب ثم يعود فيكون جافا. كل هذا بعد الأكل؟ بعد الأكل أو غيره. حتى مثل في شيء أول ما تضعه يكون حار ثم بعد ذلك يرجع يكون بارد من الأدوية. يعني مو المراد إذا أكل الإنسان هذا فيما يؤكل، فيما يؤكل مثل البطيخ وغيره، نعم، والزنجبيل والقرنفل وما أشبه ذلك. لكن في أشياء حتى التي تدهن يكون أول ما يصيب بارد ثم يرجع الحرارة أو بالعكس. الرابعة يا شيخ. نعم. أقول الحمى الرابعة اللي هي تأتي على الربع. الربع. سميها الفقهاء حمى الربع. الربع. تأتي كل يوم رابع. يمكن تكون هذه نوع من الملاريا. إيه. وهذه اللي هي علاج يستخلص من النبات يا أخي، يمكن يحتمل يكون منه هذا. إيه. يجوز. الغالب إنهم يستخلصون الأدوية من نباتات معظمها. إيه نعم نعم. ويعطوها أسماء أخرى. نعم. ولا ندري إيش أسماء هذا. إيه صحيح. ولهذا يعني نتعلم هذا العلم ولا نعرف ايش اصل الماده غير بس بالاسماء الكيميائيه، بس هي اسماء كيميائيه عندهم عند المتاخرين. اي لكن عند المتقدمين او في الاحاديث مثلا اعشابه. اي المشكله هذا مشكلنا ما نعرف. نعم يا حيدر. اقول موجود هذا القسط الهندي موجود. موجود. ما هو؟ هو عود اكبر من الزنجبيل، لكن عود مبروك كذا عود عشان كيف؟ عود شكل عود. اتبع طريق حجاج. أيوة. أقول اتبع طريق حجاج. ما يعرف طريق حجاج؟ ما تعرف طريق حجاج؟ جبي غنم. طريق حجاج أن يأتي بالشيء هنا إلى هنا. النموذج. جيبوه إن شاء الله بكرة نشوفه. نعم. باب أي ساعة يحتجم. واحتجم أبو موسى ليلى. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن هشام عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم. باب الحجم في السفر، في السفر والإحرام. قال ابن بحينة عن النبي صلى الله قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب الحجامة من الداء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه